والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه وصية من الله جل وعلا في كتابه العظيم أوصى بها عباده المؤمنين. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرك الله تبارك وتعالى بالحفاظ على الصلوات الخمس في جماعة، أن تكون خاشعا قانتا متدبرا وأنت بين يدي الله تبارك وتعالى. والصلوات الخمس سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال تعالى في أواخر سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. وخص الله تبارك وتعالى صلاة الفجر بمزيد من العناية، ولذلك فإن الله عز وجل أقسم بوقت الفجر في كتاب عظيم في سورة الفجر. قال تعالى: والفجر هذا قسم من الله جل في علاه. الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بما هو عظيم، فدل ذلك الصلاة وأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وألا يضيعها، فهو مسؤول بين يدي المولى جل وعلا عن تلك الصلاة. وقال سبحانه في سورة بني إسرائيل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الإمام الشوكاني في تفسيره، قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء أن الله تبارك وتعالى ذكر الصلوات الخمس في تلك الآية. تأمل معي: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس، فأمر بصلاة الظهر، إلى غسق الليل والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي وصل صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلاة صلاة مشهودة، لأن ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدونها، والقرآن الذي يقرأ في تلك الصلاة إنما هو مشهود، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وإنهم أيضا يشهدون لعباد الله المؤمنين، كما ورد في الحديث المتفق على صحته: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم على نبينا، بين أن المحافظة على صلاتي الصبح والعشاء كل هذا يدل على الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، يعني إذا لا يجوز لك أن تتخلف عن الصلاة في جماعة وأن تقول: أنا مريض. لا، هذا المرض هو الذي أقعدك في الفراش وصرت عاجزا بسببه عن الحركة. ولو حبوا بما فيهما من خير وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على صلاتي الصبح والعصر من أسباب دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. بل اسمع إلى هذا الفضل العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيحه: يعني بمجرد أنك صليت صلاة العشاء قمت لله تبارك وتعالى واقفا على رجليك قارئا مرتلا لآياته طوال الليل وما تركت القيام حتى أذن للفجر. من الذي يستطيع ذلك؟ إنك نلت هذا الفضل بمجرد أنك صليت ركعتين لله تبارك وتعالى، صليت الصبح، صليت الفجر في جماعة، كأنك قمت الليل كله، كأنك قمت الليل كله. ويكفيك أن تكون في أمان الله وفي ذمة الله وفي معية الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يعني معنى ذلك من ترك صلاة الصبح فلن يكون في ذمة الله، والعياذ بالله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. الله عز وجل طلبك في هذا الوقت أن تعمر المسجد، وهذا دليل على إيمانك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أولئك الذين عمروا مساجد الله في جميع الصلوات، يحرصون على صلاة الفجر في جماعة كسائر الصلوات، ولا ينامون عنها، ولا يتشبهون بأهل النفاق، والعياذ بالله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا افتقدنا الرجل في الصبح والعشاء أسأنا به الظن. يقول هذا عمن؟ عن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، عن أفضل الخلق بعد الرسل، عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السنة، يحرصون على كل صغيرة وكبيرة فعلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك سادوا وعزوا، وخلدهم الله تبارك وتعالى، خلد ذكرهم في الدنيا، وعظم الله تبارك وتعالى شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. كنا إذا افتقدنا الرجل في الصبح والعشاء أسأنا به الظن. بل إن الوعيد الشديد قد ورد في حق أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر عن كعب الأحبار رضي الله عنه أن هذه الآية في حق من تخلف عن صلاة الجماعة. المؤمنون يخرون لله تبارك وتعالى سجدا، يسجدون لله عز وجل يوم القيامة. أما عن المنافق، أما عن الكافر فلا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود. يقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلن أصلي في بيتي. أخذ درجة واحدة والصلاة في جماعة ب27 درجة، خلاص يا أخي المهم أنني على خير. لا، ترك صلاة الجماعة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة أدلة لا تحصى، منها على سبيل المثال أن الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في حالة الحرب. وقت جهاد الأعداء عند التحام الصفوف، والرقاب تضرب، والأشلاء والأجساد تمزق أشلاء، أمر الله تعالى بصلاة الجماعة. يصلون صلاة الخوف. اقرأ الآية من سورة النساء إن شئت: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا الأسباب حتى نعمر بيت الله عز وجل في صلاة الفجر. واعلم بأنه لا يجوز لك أن تؤخر تلك الصلاة بعد طلوع الشمس وأن تتعمد ذلك وأن تصر على ذلك. لا يصلي صلاة الصبح إلا إذا استيقظ من نومه في تمام العاشرة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، حتى بعد طلوع الشمس لا ينبغي. إنك إذا أخذت بالأسباب وقمت بضبط المنبه وطلبت من الإخوة ومن الجيران أن يطرقوا عليك الباب وأخذت بكل الأسباب ونمت على الوضوء وقرأت الأذكار وغلبتك عينك ونمت، فلعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. أما أن تقول يا شيخ والله أنا أنام بعد منتصف الليل، أنام بعد الثانية وأستيقظ من نومي في التاسعة لمواصلة العمل، كيف أستيقظ والفجر يؤذن لهم في تمام الثالثة؟ أقول لك هذه قضيتك أنت، هذه مشكلتك أنت، ولكنك لابد أن تعلم أنك خلقت من أجل عبادة الملك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، فكيف تضيع صلاة الفجر في جماعة؟ كيف تترك تلك السنة وهذه الشعيرة؟ كيف تترك ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على صلاة الفجر في جماعة؟ فلا بد أن تأخذ بالأسباب كضبط المنبهات وأن تقلل من الطعام والشراب قبل النوم وأن تتذكر الثواب الذي أعده الله لأولئك المصلين، وأيضا أن تفكر في العقوبة التي جعلها الله عز وجل للمتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وأنك إذا مت في يومك هذا وما استيقظت وضيعت الصلوات في جماعة، فالله عز وجل يسألك عن ذلك، فأعد للسؤال جوابا من الآن يا عبد الله. نسأل الله تعالى أن يجعل